ايوه احسنت ممتاز. سوره الزاد. احسنت يا ولد، بارك الله فيك. نعم كيف انت عندك نوع عذاب الاخره اكبر لو كان على الموضع الواحد، والعذاب الاخره اخزى صوت الصوت جبهات. نعم ولقد ظلمنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي وجه لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوي عليك كتاب الناس يرزق الرزق يرزق خطب السين يرزق انت تقول يا مصطفى خطب يرزق نعتني بهذا الكلمة يا أخوة يرزق ولو باسط نعم يرزق باسط كلمة مشتقة نعم يبسط انطق السين يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بالنبيين والشهداء والقضاة وقضاة شيخ محمد بارك الله فيك نريد ان نقرا يا شيخ وثيقه نعم وثيقه المدينه وثيقه المدينه فقد رغبوا الى الجنه طمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صرفنا وعدكم واورثنا الارض نتبوا من الجنه نتبوا وثيقه وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة سيق الذين كفروا إلى جهنم إن لهم الغلاف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا Thank you. لا لا بسم الله اعمل له واحده مش بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العلي العليم حميم تنزيل الكتاب من الله العلي العليم كانوا أشد منهم قوة

فقالوا قلوبنا في أكنة مما بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا وَمَنْ لَمْ طَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا